الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذلك خير وأحسن تأويلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله الذي لا إله إلا هو وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده سيدنا أحمد بن محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد وقفنا في هذه المدرسة بكتاب رواية الأصول بشكل من الأصول شيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري عليه رحمة الله عند الكلام على كرامات الأولياء كرامة كما قلنا هي أمر خارق للعادة وظهور الله على يد رجل صالح والمقصود منها الإعانة وشيء من التأييد بصلاحه أو إنقاذ من ورطة أو مشكلة وقع هو فيها أو وقع غيره فيها وأراد الله سبحانه وتعالى حل الإشكال على يده وهي غير المعجزة لأن المعجزة أمر خارق للعادة وزوره الله على يدي نبي تأييدا له في دعواه النبوة وتحديا لغيره ممن يعارضه أن أو يعارضه أن يأتي بمثله والإهانة أمر خارق للعادة يظهره الله على يد مدعي النبوة كذبا تكذيبا له في دعوة ولعلنا تكلمنا في هذا في درس من الدروس الماضية وهنا قال وكرامات الأولياء حق ولا تختص بغير نحو ولد بلا والد خلافا للقشيري ولا نكفر احدا من اهل القبله على المقدار ونرى ان عذاب القبر وسؤال الملكين والمعاد الجسمانيه وهو ايجاز بعد فناء او جمع بعد تفرق والحق التوقف قالت الشرح وكرامات الاولياء وهم هذا تعريف الأولياء المقصودين هنا كرامات الأولياء وهم العارفون بالله تعالى المواظبون على الطاعات المجتنبون للمعاصي المعرضون عن الانهماك في اللذات والشهوات حق يعني جائزة وواقعة لهم ولو اختيارهم وطلبهم كجريان النيل بكتاب عمر أو كان النيل قل ماءه جدا أو جف أو كان فكان للمصريين عادات في موضوع موضوع النيل وجريان النيل وان يرقوا فيه بنت جميله ليجري او ما الى ذلك، فجاءت استمعها بالخرافات لما دخل الاسلام، منع هذه الخرافات التي فيها تزهق النفوس بلا موجب وبلا فائده الا الوهم. فكتب سيدنا عمر كتابا للنيل، يعني ان كنت انما تدري بامر الله ف يعني تدري او اسال الله ان يدريك الى غير ذلك، فزرع لك النيل به كرامه، لان الوقت وقت جد. المياه صارت لا تأتي في هذا الوقت، فجرى بذلك ماء النيل، وهي من جنس المعجزة، لأن المعجزة حدثت بمثل هذا في فوران الماء بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا في عين تبوك وفي غيرها يفور الماء إما من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم يضعه في إناء، أو يفور الماء من عين تبض بالماء أو قليل من الماء فإذا بها تجري. طبعا شرط الكرامة تكون على يد رجل صالح، فمن تظهر على أيديهم أشياء يرى أنها خارقة وهم غير ملتزمين بالأحكام الشرعية الثابتة في الكتاب والسنة، فهذه ليست كرامة في الحقيقة. أنا تتكلم على كرامة الأولياء، لكن الخوارق يمكن أن تظهر على يد كافر كالمسيح الدجال، فإنه تظهر على يده بعض الخوارق فتنة للناس، فتنة للناس، كأنه يدعي الألوهية فالخوارق التي تظهر على يد ولي صالح ملتزم بالكتاب والسنة، إذا قالوا إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء أو يمشي على الماء وهو يخالف الكتاب والسنة فاعلموا أنه دجال، أن الدجال يظهر على يده مثل هذا. إذن فهي لا تأتي الكرامة لتؤيد الحرام، لتؤيد الخلل، لتؤيد البدع، إنما تأتي لتؤيد المستقيمين على الصراط تأييدا لهم وبيانا لبركة هذا الدين وبركة أتباعه على في أي عصر من العصور. وأنا قد ذكرت في الكلام في المقاصد، وهنا نعيد، وأيضا بمناسبة الكلام الماضي في قضية الشفاعة، أن كل فضل ناله النبي صلى الله عليه وسلم فلأمته في الجملة أو لبعض أفراد أمته نصيب منه، وكل فضل ناله الحبيب فالأمة المثلى لها نصيب، فمما ناله الحبيب الشفاعة، وقد أعطيت لبعض أمته الصالحين فأشفع الله والنبيون فأشفع الله والنبيون والملائكة والمؤمنون يشفعون في إخوانهم، كما قلنا في الدرس الماضي. وهنا الكرامة من جنس النبي صلى الله عليه وسلم أعطي المعجزة، ويعطى بعض أمته الكرامة من جنس المعجزة. طيب هل الكرامة يمكن أن يطلبها الولي؟ في ذلك كلام، لكن المعتمد هنا أن الولي حتى ولو طلبها يمكن أن يطلبها، والأولياء لا يكونون أولياء يعني وهم يريدون العلو في الأرض أو التميز عن الناس أو أن الناس تسير في فلكهم وتقدرهم وتمشي أمامهم وتوسع لهم في المجالس لا يعني هذا ليس شأن الأولياء عموما يعني، إنما هو عبد من عباد الله لكن يطلب الله سبحانه وتعالى كالدعاء مثلا. لا لا لا كان يرى الناس تستغيث من الجد ولا يغاثون وهو بينه وبين الله يعني يرفع يديه إلى السماء ويقول اللهم أغث فينزل المطر يعني هذا يعني كرم من الكرامات. موضوع المسألة التي ذكرها مسألة جريان بن كتاب عمر وأيضا رؤيته على المنبر بالمدينة جيشه بنهوان حتى قال لأمير الجيش يا سارية الجبل الجبل محذرا له من وراء الجبل لمكر العدو سم هناك. العجيب انه ليس قول عمر فقط ولكن سماع سارية لعمر يعني سماع سارية لعمر يعني هو يعني الإرسال والاستقبال من الطرفين. طب عمر رأى الجيش ورأى ان في مكيدة للجيش تدبر له من وراء الجبل فقال يا سارية الجبل الجبل الجبل الجبل احذر ما يأتيك من جهة الجبل او من وراء الجبل. المهم ليس هذا فقط، المهم سمع سارية لأن لن تكتمل هذه الكرامة. وهنا هنا نوع من أنواع الكرامة والكشف يعني في الإلهام الكشف، فهذا كشف لأنه رأى المغيبات رأى شيء هو يقع الآن ويرى لكنه بالعين الطبيعية أو العادية أو لا يرى ما هؤلاء في مكان وبينهم آلاف الأميال. قل يا سارية سارية الجبل الجبل سمي الجبل. فقال لأمير الجيش يا سارية يا سارية الجبل الجبل محذرا له من وراء الجبل من وراء الجبل لمكر العدو سم وسماع سارية كلامه مع بعد المسافة. وكان مشي على الماء، في جيوش المسلمين مشت على الماء في العراق جيش كامل وفي الهواء وغير ذلك مما وقع للصحابة وغيرهم. يعني ليبقى الخير في الأمة والرعاية لله سبحانه وتعالى لهذه الأمة في الجملة أو لبعض الأفراد فيها أو لكثير من الأفراد فيها. قال يعني يمكن أن تقع للولي بغير اختياره ويمكن أن تقع باختياره بل وطلبه له. ولا تختص الكرامات بغير نحو ولد بلا والد مما شمله قولهم ما جاز أن يكون معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي. يعني هو في مقولة قيلت ما جاز أن يكون معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي، مع الفارق ان النبي يدعي النبوه ويتحدى من يكذبه ان ياتيه او الحاضرين ان ياتوا بمثله، والولي لا يدعي هذا، ولو ادعى هذا لم يكن وليا لانه سيعارض الخواطر ان النبي خاتم النبيين. فهل كل ما جاز أن يقع لنبي جاز أن يقع لولي؟ بذلك قيل ما جاز يعني يمكن أن فوران الماء، إحياء الموتى، قدوم الشجرة، وإلى غير ذلك، إن هي أو تنتج الشجرة من في غير موعدها أو ما إلى ذلك، أو أكثر مما تنتجه الأشجار المماثلة بأضعاف واضحة، هذا جرى مثله للنبي ويجري مثله للولي. خلافا للقشيري، وإن تبعه الأصل وغيره، إن تبعه جوامع، فالجمهور على خلافه، لأن القشيري يقول إن ما يعني لا يجوز انقلاب الأعيان للأولياء كقلب الحب حي أو العصر حي أو إحياء الميت، قال هذا لا تشمله الكرامات، قال لا يعني هذا لا يمكن أن تكون الكرامة من هذا الجنس أيضا. وأنكروا على قائله حتى ولده، حتى ولده أبو النصر، يعني في كتابه المرشد، بل قال النووي إنه غلط من قائله وإنكار للحس، بل الصواب جريانها كرامة بقلب الأعيان ونحو، فقلب الأعيان بمعنى أن تصير العصا حية أو ما إلى ذلك. قال وقد بسطت الكلام على هذا على ذلك في الحاشية. هنا قال في الهامش وتابع القشيري الشيخ ابن حجر في شرح البخاري، فقال وهذا أي ما قاله القشيري أعدل المذاهب، لكن الإمام أحمد بن حجر العسقلاني يؤيد ما يقوله القشيري كأنها تفرقة بين الكرامة وبين الإيه وبين الدبد، أن يكون هناك فرق بين الكرامة وبين الإيه المعجزة على غير المرجح، إيه على غير المرجح هنا. وقيل تختص بغير الخوارق، قيل هذا قول الضعيف، تختص الكرامة بغير الخوارق، لا يقال أمر خارق كإجابة الدعاء، يعني ليس من الخوارق إجابة الدعاء، لكن المشكلة من هذا القول يقول تختص، إذن هي لا تدخل الخوارق في الكرامات، أو لا أو الكرامات لا تدخل في الخوارق، ليس ميدانها الخوارق، إنما ميدانها إجابة الدعاء، موافقتنا لمحل لا تتوقع فيه المياه، إن هذا ليس خارقا للعالم، وهذا قول ضعيف. ثم قال ولا نكفر أحدا من أهل القبلة على المختار، يعني لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب أذنب حتى ولو كان هذا الذنب كبيرا من الكبائر على الشرك الأكبر، ولا ببدعة ابتدعها، طبعا تكون بدعة غير مكثرة، يعني كمنكر الصفات مع إيمانهم بالله وبوجود الله، لو يعني أنكروا الصفات وخلق الأفعال، خلقه أفعال عباده وجواز رؤيته يوم القيامة على المختار، والإمام الطحاوي قال إيه ولا يخرج أحد من الإسلام أو من إلا بجحود ما أدخله فيه. لا يخرج أحد من الإسلام إلا بجحود ما أدخله فيه. وهذه العبارة انتقدها بعض شراح التحاويل بعض شراح العقيدة وقالوا له هناك أشياء يكفر بها غير الجحود زي تكفرهم لتارك الصلاة وهو قد لا يكون جاحدا وترك الصلاة متعمدا فيكفرونه بذلك وهو ليس جاحدا لكن كلامه إلى أصوب من كلامه وأن تارك الصلاة وإن كان مختلفا إن كان قد اختلف في تكفيره فبعض الحنابلة أو الإمام أحمد على رواية عنده أنه يقول بكفره ذهابا إلى ظواهر الأحاديث الواردة في تكفير تارك الصلاة والشافعي وهو شيخه لا يرى ذلك ولا ضرر في ذلك وقال له ما تقول في تارك الصلاة قال يكفر من تركها فقد كفر وكنا لا نرى شيئا تركه شرك إلا الصلاة إلى غير ذلك من كلام الصحابة طبعا لكنه مؤول المهم أنه هو ذهب إلى ظواهر هذه الظواهر ورأى أن هذه الظواهر ليست مؤولة أو مقصرة بشرك أصغر أو كفر أصغر أو كفر من نعمة وحملها على الظاهر فقال له الإمام الشافعي بما يرجع إلى الإسلام يعني إذا كان تارك الصلاة المقر بفرضياتها كافر فبما يسلم قال يصلي فقال له الإمام الشافعي صلاة الكافر لا تقبل قال أشهد أن لا إله إلا الله قال هو يقولها ليلا ونهارا فسكت الإمام أحمد طبعا يرد على هذا الحديث الذي ذكرته لكم في الدرس الماضي فيخرج فيخرج من النار حتى يخرج من النار من لم يعمل خير الحق معناه أنه لا يصلي معناه لأنه كان يصلي لكان عاملا لخير كبير يكون يخرج من النار وقد قضى الله بأنه لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إذن هو ليس بمشرك وليس بكافر وإن كان مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب من الكبائر العظيمة أو من أكبر الكبائر إلا أن فرقا كبيرا بين الحكم بأنه على معصية أو كبيرة وبين الحكم بالكفر لأن قضية التكفير قضية خطيرة جدا كان العلماء يحذرون منها تحذيرا بالغا ويقولون الإيمان يختال في إثباته والكفر يختال في درئه وقالوا لو فعل أحد فعلا يحتمل الإيمان الكفر من 99 وجها ويحتمل الإيمان من وجه واحد نحمله على الإيمان ولأن التحذير كبير جدا في التكفير قالوا قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كافرا وإلا عادت على إيه على قائله فيكون القائل هو الكافر لأن الشرع لم يأذن له في إخراج العباد من الإسلام بمجرد الأوهام أو بمجرد فعل الذنوب والمعاصي وقد سئل بعض الصحابة أكنتم تقولون لمن فعل معصية من المعاصي كافر أو كافر لمن فعل بعض المعاصي فقال نعوذ بالله أن نفعل ذلك ولم يكفر أحدا من أهل القبلة الإمام الأشعري حينما كتب مقالات الفرق الخوارج والمعتزلة والشيعة وغير ذلك من الفرق، كتب كتاب مقالات الإسلاميين فسماه جميعا إسلامي. وجاء عنه أيضا أنه قال في آخر حياته، كأنه مات على ذلك، أنه قلت لا أكفر أحدا من أهل القبلة أو من المسلمين حتى ولو كان مخالفا في بعض التفاصيل العقيدة، لأن أبقى الجميع يعظم الله، ولكن الاختلاف اختلاف في إيه؟ في العبارات، إنما هي اختلاف عبارات، وكل واحد عايز يعبر عن تنزيه ربه بعبارة. هذا يقول أنا أنزه الله عن مشابهته للحوادث، في أول الآيات والأحاديث الواردة في الصفات تنزيها لله، والثاني يقول أنا أنزه الله أن يقول كلاما لا معنى له أو أن يصف نفسه بما يصف نفسه، فينزه الله ويقول أن أفوض الكيفية لأنه محكوم بقوله ليس كمثله كمثله شيء. ولذلك قال لك العلماء إن فوضت أو أولت فليكن قصدك التنزيه لله سبحانه وتعالى، وكل نص أوهمك تشبيها أوله أو فضل ورم كنت تنزيه. فإن بعض العقول تحتمل التأويل، وهذا يحتاج إلى مزيد علم وسعة معرفة بلغة العرب وبالاستعمالات، وبعض العقول لا يحتمل هذا الأمر، فأقول أنا أثبت لله أثبته لنفسي، أنا الله أثبت له هذا، فأنا أثبته لله سبحانه وتعالى على الوجه الذي يليق بجلال الله وعلى الوجه الذي يليق بالله سبحانه وتعالى. وهي كان يقول اختلاف عبارات، كل يعبر عن تعظيمه وتقديسه وتنزيهه لله سبحانه وتعالى فعبر بعبارة هو التي يقدر عليها، لأنه لا يحيط بالله إلا الله، ولا يعلم الله حق العلم إلا الله سبحانه وتعالى، وكلنا حائمون حول التفسير والفهم، فكل يفهم النصوص الواردة على قدر ما أعطاه الله له من عقل ومن فهم، ليست يقول كلها على وزان واحد، لكن يجمعهم جميعا إيمانهم بالله سبحانه وتعالى وأن له الأسماء الحسنى والصفات العليا والتفاصيل لا تجعل أحدا منهم يعني خارجا عن الملة. أيضا هناك يعني من ينكر الرؤية يعني رؤية الله يوم القيامة، لأن هذا في تفاصيل العقيدة وليس في صلب العقيدة، ومعهم من النصوص يعني ما يؤذرون من أجله، وهم إذا فسروا هذه النصوص على الوجه الظاهر في قوله لا تراني ولا أرى إلى غير ذلك، احتاج أن يؤول الآيات إلى ربها ناظرة، يعني إلى كرم ربها وإلى رحمة ربها ناظرة، وبرضه كأنه ربهم يومئذ لمحجوبون، ده بالمفهوم باللازم، إذا كان هؤلاء عذابهم الحجب فليكن المؤمنين نعيمهم الرؤية، وإلا لو استووا جميعا بالحجب إذا لكان تخصيص هذا للكافرين، لكنهم أيضا عن ربهم يعني عن رحمة ربهم هم يقولون هذا، فلا يكفرون بمثل هذا، لا يكفرون بمثل هذا. وكذلك بالذنوب والمعاصي، حتى لو سرق حتى لو زنى لكنه هو مؤمن عاصي، مؤمن مرتكب كبيرة من الكبائر، معصية من المعاصي، وأيضا لا نقلطه من رحمة الله، قد يتوب ويكون أصلح مني ومنك، قد يكون وليا لله بعد هذا، قد يختم الله له بعمل خير يغفر له بسببه، قد يعمل عملا صالحا يغفر له به، قد يقبل الله شفاعة المؤمنين فيه وصلاتهم جنازة عليه، قد تدركه شفاعة النبي في الآخرة فلا يدخل النار، قد يدخل النار وتدركه شفاعة النبي أو المؤمنين فيخرج منها إلى الجنة، قد تناله عفو الله. وقال الله: شفع الملائكة والنبيون والمؤمنون وبقيت شفاعة، فتدركهم شفاعة الله سبحانه وتعالى، فهو في المشيئة. وأهل السنة من صفاتهم أنهم يعرفون الحق ويرحمون الخلق، ليسوا أقصياء على الناس ولا وكلاء عنهم، وإنما هم عباد لله يرجون رحمة الله ويخشون عذابه، فلا يدري الواحد منا بما يختم له. والقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ويقال هذا ليس تواضعا ولكنها عقيدة، ولكنه اعتقاد لا يكثر أحدا من أهل القلة، يعني إلا بالجحود، إلا بالجحود ما أدخله في الإسلام. قال أنا أخبر عن نفسي أنه غير مؤمن بالبعث أو غير مؤمن بالأنبياء، ويعني وإني بعث في الأنبياء لا فائدة منها ولا مصلحة فيها، وإن هذا تقليد، وإني كذا يعني بمثل هذا، لكن بذنب يفعله أو برأي يراه في تفاصيل الدين كأن أنكر حديثا ليس ثابتا قطعا، فهذا لا، وإنما يعلم. وأيضا نفي الكفر ليس معناها نفي الفسق، قد يفسق إنه بفعل المعاصي، يفسق المعاصي بالذات إذا كان مجاهرا أو مكررا بالمعصية أو مرتكبا كبيرة من الكبائر كقتل النفس وهتك الأعراض وغير ذلك من الأمور التي يعني هي من قبيل الإفساد في الأرض. قال: وكفرهم بعضنا، يعني إيه كفر بعضه؟ شوف يعني هذا شيء قول ضعيف جدا، فلذلك وقر على المختار فكفرهم بعضنا، يعني كفر من ينكر رؤية الله يوم القيامة، أو يقول الله لم يخلق أفعال عباده، أو أنكر الصفات، أو ما إلى ذلك. ولكن كفرهم بعضنا هو هنا لم يتعرض للمعاصي، لأن لا يكفر أحد بمعصيته، لا على المختار ولا على غير المختار، يعني الجميع ممكن تكون على أن المعصيه غير مكفر. قال: ورد بأن إنكار الصفة ليس إنكارا للموصوف، يعني رد على هؤلاء البعض الذين كفروا المبتدعة الذين ينكرون الصفات بأن إنكار الصفة ليس إنكارا للموصوف. أما من خرج ببدعته عن أهل القلة كمنكر حدوث العالم والبعث والحشر للأجسام والعلم بالجزئيات، يعني علم الله بجميع الجزئيات، فلا نزاع في كفرهم لإنكارهم بعض ما علم مجيء الرسول به ضرورة، لأن إنكار بعض المعلوم من الدين بالضرورة تكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وذكر الخلاف من زيادته. طبعا كل نقطة من النقاط التي يذكرها الإمام السبكي هنا ما يقول كرامات الأنبياء حق، الأولياء حق، ويرد على مدير الكرامة ولا تختص بغير نحو كذا، يرد على المشير ولا نكفر أحدا من أهل القبلة على المختار، إذا هو يرد على المعتزلة ويرد على الخوارج. أما المعتزلة الذين يجعلون هناك منزلة بين المنزلتين، وهذه المنزلة مردها في النهاية أنها تؤول إلى تكفير، بمعنى أنهم يقولون إن الفاسق الذي يفعل الذنوب والمعاصي ولا يتوب منها ليس مؤمنا ولا كافرا، ولكنه في منزلة بين المنزلتين، ثم حكموا بخلوده في النار إذا تساوى مع الكافرين، أثبتوا المنزلة بين المنزلتين، يعني أثبتوا قسما ثالثا بين الإيمان والكفر وهو الفسق، وجعلوه منزلة بين المنزلتين. لكنهم قالوا إن لم يقولوا إنه في المشيئة كما يقول أهل السنة، ولكنهم قالوا إنه مخلد في النار إذا مات ولم يتب من معصية من المعاصي، ومعنى أنه مخلد صار في حكم الايه؟ في حكم الكافر. فهذا الكلام رد عليه، ورد على الخلود معروف في حديث ابي ذر، يعني من قال لا اله الا الله دخل الجنه، وان سرق وان زنى قال وان سرق وان زنى قال وان سرق وان زنى قال وان سرق وان زنى قال وان سرق وان زنى قال على رغم انف ابيه. وقضيه الشفاعه ايضا تمنع هذا، يعني كانت الشفاعه لاناس استحقوا النار ولا يدخلونها، او دخلوا النار وتاتي الشفاعه تخرجهم من النار. وهذه الشفاعه ليست خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل هي للنبي، للنبيين وللمؤمنين وللملائكه. هذا ينفي الخلود، ينفي الخلود، خلود المؤمن العاصي في النار لا يخلد في النار. الخوارج كفروا بالمعاصي، ابن ادم المعصيه يكفر، وقد اتوا الخوارج من قبل الفهم، وان كان قد اسر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال احصر احدكم صلاته الى صلاتهم وصيامه الى صيامهم، يبرقون من الدين كما يبرق السهم من الرمي، في لئن ادركتهم لئن ادركتهم لئن ادركتهم لاقتلنهم قتل عاد وثمود، يعني قتلا مستأصلا لا يبقي احد. قال يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان، ان اللوازم اذا كان العاصي كافر، فالكافر بالنسبه في الاخره لا مغفره له ويخلد في النار، وفي الدنيا لا يغسل، كان الدنيا لا يكفر، لا يصلى عليه، لا يدخل في مقابر المسلمين، تكون لا يورث، تكون امراته تبين امراته منه، أولاده لا يرثون، هو لا يرث أحدا من أولاده إلا، يعني هذه تداعيات خطيرة جدا جدا تقلب موازين المجتمع. من هنا كان علاوة بقى على استحلال الدماء واستحلال الأموال، ويستحل الدم، يستحل الدم، يستحل المال، يصير المال غنيمة، يستحل الأعراض، إلى هذه تداعيات خطرة جدا بالنسبة لموضوع التكفير. ومن هنا حذر النبي صلى الله عليه وسلم وبين أنهم يمرقون من الدين، لماذا؟ لأنهم يخالفون قطعيات، يعني يخالفون، فبما يتمسكون؟ يعني من لم يتمسك بالخطا بما يتمسك؟ ثم انهم يضربون الكتاب بعضه ببعض، ثم انهم يتناقضون في اجتهادهم، ولذلك يقول يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل إيه؟ أهل الأوثان. فالمخالف لهم في الرأي والمخالف لهم في الاجتهاد خارج من الملة، إذن ينبغي أن يقتل وعمل معاملة المشرك. وقد جاء أنهم يركبون الأدلة تركيبا فاسدا على النحو الذي ذكرته هنا، يركبون الأدلة تركيب فاسد، يقولون إن إن إن تارك المأمورات أو فاعل المحظورات عاصي، فعصيت أمري لا يحصون الله ما أمرك، إذا ترك الأمر معصية، وصاحب المعصية يستحق النار، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. من يعص الله له الخلود المؤبد، الخلود المؤبد يكون الكافر. ثم إني إذا كان يستحق دخول النار يعصي ربنا إنك ما تدخل النار إيه؟ ثم قال ثم انتقلوا إلى ذل إن الخزي اليوم والسوء على أي لا على غيره. إذا فاعل تارك الأمر أو فاعل المعصية أو فاعل المنهي عنه عاصي، العاصي يستحق النار، من يستحق النار يخزي، الذي يخزي أو الخزي مقتصر فقط على الكافرين، إذا فاعل المعصية كافر. وصريح الآيات القرآنية في العفو والمغفرة وصفح الله وأحاديث الشفاعة وقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن سرق وإن زنى إلى ترد هذا كله. ولذلك لما نظرهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما رجع منهم 6000 في يوم واحد، لأنهم تشبكوا بأطراف من النصوص دون النظر في بقية النصوص، دون النظر. قلت لكم إن علم أصول الفقه هو علم يقوم على صيانة فهم الدين، إن من قضاياه ومن قواعده جمع النصوص في الموضوع الواحد. ولكن حينما تجمع النصوص في الموضوع الواحد تركبها على وجه يسر، وأول شرط ليكون تركيب النصوص على وجه يسر ألا يعارض هذا التركيب في خطوة من خطواته قطعيات. الكلام صعب عليكم، لو صعب أننا نتجاوز يعني التركيب، الكل يركب، الجميع يركب، لابد من نحتاج جميعا إلى أن نركب الأدلة، ولكن تركيب الأدلة إذا استقال يضعف الدليل. يعني ممكن يكون خطوتين ونتيجة، ممكن يكون 3 خطوات ونتيجة، 4 خطوات، كلما استقال وحدثت وسائط بين المقدمات والنتيجة كثرت الوسائط ضعفت النتائج. الأمر الثاني أن النصوص الصريحة التي لا تحتاج إلى وسائط ولا إلى تركيب أقوى. الأمر الآخر أن هذا التركيب لا بد أن يكون تركيبا لا يعارض النصوص القاطعة أو يعارض النصوص الواضحة الدلالة التي ليس فيها تركيب، ليس فيها تركيب، لكنهم كانوا يكفرون بلوازم الأقوال ولوازم الأفعال، ويعني يحدثون وسائط طويلة بين الأدلة، وخاصة في القضايا القطعية التي لا تحتاج إلى كبير وسائط، وإنما يتأخذ مباشرة من النصوص. ومن هنا نظرهم سيدنا عبد الله بن عباس ورجع منهم من رجع، وبقي منهم من بقي. هذا يعني إشارة إلى خطورة موضوع التكفير. ماذا تتكلمون؟ من لم يكفر الكافر فهو كافر. من قال هذا كلام أنتم الذين لأنه يكون راضيا بالكفر مقرا له. من لم يكفر الكافر، الكافر الواضح كفره لا يحتاج إلى أحد يكفره، هو يكفر نفسه بنفسه. لكن أنت تتلمس الناس لتقول هذا مؤمن، هذا موحد، هذا ليس بمؤمن، هذا كافر، ثم بعد ذلك تكفرون بالوساوس أو الهوادس. طيب ما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين، وإذا ثبت الإيمان للإنسان شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فلا يخرج من هذا إلا بيقين. ومن يملك هذا اليقين؟ من يملك هذا اليقين؟ ألا وعلى بعض النصوص التي تطلق الكفر على بعض الذنوب والمعاصي أو ليس منا أو فقد كفر أو فقد أشرك، من حلف بغير الله فقد أشرك، هذا كله أناس حلفوا بغير الله أمام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم أن يستأنفوا إيمانهم، فقال النبي له عمر وقال النبي كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت فقط. إذا قضية الشرك هنا ليس الشرك المخرج عن الملة، ولكن حتى يقول لك لا تعظم غير الله تعظيمك لله، بس هذا هو، لا تعظم غير الله تعظيمك لله، والحلف تعظيم، فعظم الله به ولا تشرك مع الله غيره في هذا التعظيم، ولكن ليس الإشراك الذي هو الخروج من الملة، لكن هو زي كأنه إشراك لغوي، لأنه إشراك لغوي، إنك قلت وفلان ورحمة فلان أو حياة أبويا أو، مع أنه إذا خرج مخرجا غير مخرج الحلف والتعظيم في لا وأبيك، أو هذا وأبيك الشرف، يعني جاءت أبوك يعني حل. وقد أجاز الإمام أحمد في روايته عنه الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مخصص كثير جدا لمن حلف بغير الله فقد إيه؟ فقد أشرك. هل يخصص بكلام الإمام أحمد؟ لا، هو قال إن الله أقسم بحياة النبي صلى الله عليه وسلم وقال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، وورد ما يشبه القسم في كلام النبي وفي كلام الصحابة رضوان الله عليهم، ولم يتوقفوا كثيرا عند هذا الأمر، لكن فقد أشر فمن تركها فقد كفر، يعني كفر نعمة الله عليه. وهذا هو المعتمد عند جمهور أهل العلم، وفيه من حلف بالأمانات فليس منا، يعني ليس من شأننا ولا من عملنا، ولا يعني لما حينما يقول الوالد لابنه يعني إذا مشيت مع فلان فلست ابني، يعني إذا مشى مع فلان فصار هو يرتفي من نسبه، الكلام لا ليس معناه هكذا، الكلام معناه إذا مشي المشي مع فلان هذا ليس من شأننا وليس من طبيعتنا ولا يليق بنا، لا يليق بأمثالنا أن نمشي مع هذا الذي يدخن أو هذا الذي لا يصلي أو هذا الذي يكذب أو هذا الذي يغش ويخادع أو هذا الذي يفعل كذا، يعني إن مشيت معه ولست ولدي، يعني أنا أتبرأ منه من حيث إثبات النسب، ولا أتبرأ من فعله وأقول إن شأن أولادي أن يسيروا ويمشوا ويصاحبوا فلانا. هذا اللغة، اللغة تحتمل تحتمل هذا. طب ما الذي يجعلنا نؤول لو نقول اللغة تحتمل هذا؟ النصوص، النصوص. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والحديث اللي تتكلم على تكفير الذنوب والمعاصي والأعمال الصالحة التي تكفر الذنوب والمعاصي إلى غير ذلك من الأمور. ففي مثل هذا الألفاظ المجملة زي الإيمان والكفر والفسق والنفاق ينبغي أن تفهم أحاديثها وآياتها في ضوء المحكمات القطعيات الثابتة التي هي محور ولها مركزية في فهم النصوص الأخرى. يعني يكون المحكمات لها مركزية في الفهم بحيث أن تفهم هذه الأحاديث في ضوء الأحاديث المحكمة التي تقول إن لا يخرج الإنسان من الإسلام إلا بجحود ما أدخله فيه أو يفعل فعلا أو ينكر معلوم من الدين بالضرورة أو يفعل فعلا لا يحتمل تأويلا إلا الكفر، كأن يضع المصحف بقدمه أو يضعه في النجاسات مكيدة وتعمدا. يعني إذا فعل هذا أو سب الله سبحانه وتعالى أو سب النبي صلى الله عليه وسلم بصورة واضحة، فهذه الأفعال التي يمكن أن تكون دليلا على الجحود، دليلا قويا أو دليلا قاطعا على الجحود. أما ما عدا ذلك فلا يكفر مسلما أقر بالشهادتين وعمل بمقتضاها برأي رآه أو معصية فعلها، ما لم ينكر معلومة من الدين بالضرورة أو يكذب بصريح القرآن أو يفعل فعلا لا ليس له تأويل إلا الكفر. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.